بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 51 بعد 600 من دروس جامع المسائل. وفي الدرس الماضي أخذنا نقل شيخ الإسلام للإجماع على أن الأنبياء يجوز عليهم الأعراض البشرية، وأن ذلك لا ينافي عصمتهم أبدا، وذكرنا الكلام على هذا الموضوع. وبقي من هذا الموضوع أنه كذلك من حكمة الله سبحانه وتعالى أن يظهر هذا الشيء على الأنبياء، وأنه تظهر عليهم الأعراض البشرية، من أجل أن يبين للناس أن هؤلاء ولو وصلوا مرتبة من المرتفعة من الرسالة والنبوة فإنهم بشر، فإنهم بشر، حتى كما ذكرنا لا يغلو فيهم ويعبدون من دون الله سبحانه وتعالى، ويأخذون من الصفات التي يختص بها الله سبحانه وتعالى. فهنا كلام للقاضي عياض، كلام جميل جدا في كتابه الشفاء، نقرأه وهو مؤيد لكلام الأمس. قال رحمه الله، وهذا الكتاب كتاب طيب، كتاب الشفاء، قال: حالة الأنبياء بالنسبة للعوارض البشرية. وما سنشرح كثيرا فيه لأن الكلام هو مكرر. قال: وقد قدمنا أنه صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء والرسل من البشر، وأن جسمه وظاهره خالص للبشر، يجوز عليه من الآفات والتغييرات والآلام والأسقام وتجرع كأس الحمام ما يجوز على البشر. وهذا كله ليس بنقيصة، ما هو نقص، لأن الشيء إنما يسمى ناقصا بالإضافة إلى ما هو أتم فيه وأكمل من نوعه. وقد كتب الله على أهل هذه الدار فيها يحيون وفيها يموتون ومنها يخرجون، وخلق جميع البشر بمدرجة الغير. فقد مرض صلى الله عليه وسلم واشتكى، وأصابه الحر والقر، وأدركه الجوع والعطش، ولحقه الغضب والضجر، وناله الإعياء والتعب، ومسه الضعف والكبر، وسقط فجحش شقه، وشجه الكفار، وكسروا رباعيته، وسقي السم، وسحر وتداوى، واحتجم وتنشر وتعوذ، ثم قضى نحبه صلى الله عليه وسلم، ولحق بالرفيق الأعلى، وتخلص من دار الامتحان والبلوى. وهذه سمات البشر التي لا محيص عنها. وأصاب غيره من الأنبياء ما هو أعظم، فقتلوا قتلا، ورموا في النار، ونشروا بالمناشير، ومنهم من وقاه الله ذلك في بعض الأوقات، ومنهم من عصمه من الناس كما عصم نبينا. فلئن لم يكفي نبينا ربه يد ابن قميء، ولا حجبه عن عيون عداه عند دعوته أهل الطائف، فلقد أخذ على عيون قريش عند خروجه إلى ثور، وأمسك عنه سيف غورث وحجر أبي جهل وفرس سراقة، يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام عصمه الله من الناس بعد نزول تلك الآية: والله يعصمك من الناس. وكان يعني ربما أصابته، عصمه الله من القتل، وعصمه الله من أن يعتدوا عليه. وأحيانا ربما يصاب النبي ببعض الأشياء، وأحيانا يعصمها الله منها. قالوا: هكذا سائر أنبيائه، مبتلى ومعافى، بين مبتلى وبين معافى، لأنهم بشر. قال: وذلك من تمام حكمته، ليظهر شرفهم وفي هذه المقامات، يعني عندما يبتلون ويصبرون يظهر شرف الأنبياء، عندما يبتلون ويصبرون ويبين أمرهم ويتم كلمته فيهم، وليحقق بامتحانهم بشريتهم، ويرتفع الالتباس عن أهل الضعف فيهم، لئلا يضلوا بما يظهر من العجائب على أيديهم. انظروا، لأن الأنبياء يظهر على أيديهم معجزات، فلو لم يكن الناس يعرفون أنهم بشر لغلوا فيهم، واعتقدوا أنهم يعني بمرتبة الألوهية والربوبية، لكن الله يظهر لهم أنهم يعني من البشر. وهذا قد ضل فيه النصارى. قال القاضي عياض، قال: لئلا يضلوا بما يظهر من العجائب على أيديهم، ضلال النصارى بعيسى بن مريم. ويكون في محنتهم تسلية لأممهم ووفور لأجورهم. هذا من الحكم. عندما يسمع الناس أن الرسول صلى الله عليه وسلم كسرت رباعيته وشج في رأسه وأنه حصل له كذا، تتسلى الأمة بما حصل لها من المصائب ومن الابتلاءات ومن الأمراض. يقولون إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قد يعني أصابه ذلك فكيف بنا نحن، فيحصل تسلية للمؤمن. هذه كلها حكم عظيمة ذكرها يعني أهل العلم من كون الأنبياء يبتلون وتحصل لهم ما يجري على البشر. والسؤال الثاني: ما حال حديث أما إني لا أنسى ولكن أنسى لأسن؟ يعني ما معنى هذا الحديث قبل أن نعرف ما حاله؟ يعني يقول أنا لا أنسى ولكن أنسى لأسن، يعني ينسيها الله من أجل أن يظهر سنة ويبين سنة. قال الشيخ الألباني: هذا الحديث باطل لا أصل له. انظر السلسلة الضعيفة برقم 101 وهو عند مالك في الموطأ بلاغا. قال الشيخ الألباني: وظاهر الحديث أنه صلى الله عليه وسلم لا ينسى بباعث البشرية، وإنما ينسيه الله ليشرع بسبب هذا النسيان يحصل شرع. قالوا: على هذا فهو مخالف لما ثبت في الصحيحين من حديث ابن مسعود مرفوعا: إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني. ولا ينافي هذا أن يترتب على نسيانه صلى الله عليه وسلم حكم وفوائد من البيان والتعليم. يعني هذا بلا شك أنه يحصل من إذا نسي النبي صلى الله عليه وسلم يحصل لنا تعليم وفوائد، أننا نعرف كيف يتصرف في تلك الحالة، فإذا أصابنا ذلك النسيان كيف يعني نتصرف مثل ما تصرف النبي صلى الله عليه وسلم. لكن نؤمن أن النبي عليه الصلاة والسلام ينسى لأنه بشر. والسؤال الثالث: أذكر الأبيات التي قالها السفاريني رحمه الله في عقيدته في هذا الباب. هو بيت واحد. الجواب: بيت واحد ذكره السفاريني فقال: وجائز في حق كل الرسل النوم والنكاح مثل الأكل. قال هذا: وجائز في حق كل الرسل النوم والنكاح مثل الأكل. انظروا العلماء ما يذكرون أشياء في كتاباتهم وعقائدهم لا ولها فائدة. ونبه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرح السفارينية قال: فهم يختصون بخصائص في النوم، يعني النوم الأنبياء ينامون مثل ما ينام البشر، لكن الله اختصهم بخصيصة في النوم وهي أنه تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم. هذه خصيصة في النوم، تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم تقول عائشة: يا رسول الله، يعني توتر، يعني معنى الحديث أنه يوتر بعدما ينام. قال: إني تنام عيني ولا ينام قلبي. فالنوم لا يعتبر ناقضا للوضوء في حق النبي صلى الله عليه وسلم، بينما يعتبر في حق غيره ناقضا للوضوء. وسيأتي ذكر شبهة على هذا إن شاء الله في ذكر الشبهات. وقال الشيخ ابن عثيمين: ومما يجوز عليهم أيضا الموت، مما يجوز على الأنبياء الموت، لأنه يجوز على البشر الموت. أما الله سبحانه فإنه الحي الذي لا يموت، الله هو الحي الذي لا يموت، أما الجن والإنس يموتون، فهذا يجوز على البشر وواقع شرعا وواقعا. قال تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون. وقال تعالى: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. وقال تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. فالموت جائز على الرسل وواقع عليهم، سنة الله على البشر جميعا، فقد مات الأنبياء ومات نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهم بشر يموتون. فانظروا سبحان الله كيف أن العقيدة الصحيحة ودراسة العقيدة الصحيحة تجعلك تضع كل شيء في مكانه. النبي في مكانه، له مكانته أنه رسول من الله سبحانه وتعالى وتعظمه في ذلك، وتضع له مكانته أنه بشر حتى لا تغلو فيه. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يعني هو عبد الله ورسوله، هذه من أكمل درجات العبودية، عبد الله ورسوله، فهو عبد لله وليس بإله، هو عبد لله، ولكن مع ذلك هو رسول، اختلف عن بقية الناس أنه رسول اصطفاه الله بالرسالة. فلا إفراط ولا تفريط، لا إفراط ولا تفريط. دراسة العقيدة الصحيحة اجعلك تضع كل شيء في مكانه، أما الغلو والتساهل اجعل الإنسان يقع في المحظور وفي المزالق. فمن غلا في الرسل رفعهم فوق منزلتهم وجعل لهم من حظوظ الربوبية ومن حقوق الله سبحانه وتعالى ومن علم الغيب ومن التدبير في الكون ومن غير ذلك، وهذا غلو لا يجوز. ومن نقصهم ويعني واحتقرهم كما يفعل اليهود، احتقر الأنبياء ولهذا كانوا قتلة الأنبياء وازدراهم، هذا نقصهم من حقهم ومن مرتبتهم التي أنزلهم الله. فالرسول صلى الله عليه وسلم والأنبياء هم عبيد الله ورسله، عبيد الله ورسله. ولهذا كان الإيمان بالشهادة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، هو عبد فليس بمعبود. الرسول صلى الله عليه وسلم عبد لله ليس بمعبود، لا يعبد، بل هو يعبد الله وهو رسول، وهو رسول الله جاء بالشرع من الله سبحانه وتعالى ورفعه الله هذه المنزلة واختارهم الله لها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.